السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب النهاردة هنكمل بقية باب نواقض الوضوء، ومعانا آخر حاجة نتكلم فيها في الباب دوت اللي هي الحجامة. الحجامة دي عبارة عن تشريط بيكون في الجلد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في شرطة محجمة، تشريط في الجلد وبيتم شفط الدم من الإنسان. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في شرطة محجمة، اللي بيقوم بالحجامة دي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجام، ودي شغلته. شغلته ايه؟ حجام. لكن الطب ده حاجة تانية خالص، الطب ده حاجة تانية، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حجام وكان عنده طبيب، فكان الحجام بيقوم بعمل الحجامة. عندنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد في الحجامة: الحجامة على الريق أنفل وفيه شفاء وبركة، تزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربع والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه البلاء يوم الأربع، فإنه لا يبدو جزام ولا برص إلا يوم الأربع أو ليلة الأربع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحسنا على بعض الأمور للي هيعمل الحجامة. الحجامة على الريق أنفل أحسن وأخير وفيها شفاء، يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في شرطة محجمة. مجرد التشريط ده حتى لو ما نزلش دم هو في شفاء. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في شرطة محجم، ما قالش في نزول الدم، في الشرطة دي نفسها. وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل، دي فوائدها، وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله. احتجم يوم ايه؟ يوم الخميس ويوم واجتنبوا، يبقى نحتجم يوم الخميس ونجتنب يوم ايه؟ الاربع والجمعة والسبت. يبقى مش هنحتجم لأربع ولا جمعة ولا سبت ولا حد، دول أربع أيام نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مش هنحتجم فيه. طب نحتجم أيام إيه؟ خميس، الاثنين، الثلاث، دي أيام الحجامة. طب افرضي حد مريض وخلاص تعبان، ينفع يعني يعمل له حجامة في الأيام اللي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن في حالة المرض، لكن أنا أحتجم سنة واقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مش مرض خلاص. طبعا في بعض حالات خاصة في الضغط الشديد أو أي مرض، سبحان الله، خلاص فعلا هي عايز يعمل حجامة مش قادر ينتظر، خلاص ممكن هو يعمل في الأيام اللي إيه اللي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإيه؟ للضرورة. ولكن انا احتجم سنه، احتجم مش مريضه قوي ممكن انتظر، يبقى ايه؟ هتحرى من الايام اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خميس، اثنين، ثلاث. طيب عندنا الحديث رقم 84، الحديث ده ضعيف ولكن هو مذكور في كتاب بلوغ المرام ولكنه ضعيف، عن انس بن مالك رضي الله عنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا. النبي احتجم ولم يتوضا، وطبعا يعني هو ضعيف ولكن معناه صحيح. ما وردنا يعني ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لما كان بيحتجم بيتوضا، لم يرد. طيب طبعا في ادله بتدل على ان يعني خروج الدم من الجسم نتيجه الجروح لا ينقض الوضوء. دي عندك هنا حديث عبادة بن بشر اصيب بسهم وهو يصلي فاستمر في صلاته. عبادة بن بشر كان عليه يعني طبعا هم كانوا بيتناوبوا على الحراسة في وقت الجهاد، فكان هو المفروض وقت حرسته. فلأن الحال هادي ومفيش أعداء ولا حاجة، فإيه قال أما إيه أصلي. فقعد يصلي والأعداء ضربوه بسهم فلم يقطع صلاته رغم نزول الدم إيه منه، لأن كان يعني سبحان الله كان يقوم الليل فحب إن هو يكمل الآيات اللي كان يقرأ بيها. فالمهم إن إحنا الشاهد عندنا إن إيه إن هو لم يقطع صلاته، يبقى إذا نزول الدم منه نتيجة إصابته بالسهم ده غير ناقض الوضوء. كتير بقى سبحان الله حديث كتير، يعني كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعارك يصلون في جراحهم، يصلون في الجراح بتاعتهم اللي ايديه بقى بتنزف اللي بتنزف اللي رابط موضع أصيب فيه، فالجروح كانت بتنزف وإيه وكان الصحابة يصلون بهذا الإيمان. يبقى إذا مفيش دليل على إن لما الواحد مثلا يتعور أو ينزل منه دم إن هو إيه يتوضأ، يبقى ده نزول الدم ده غير ناقض لأن مفيش عندنا دليل على إنه ناقض. زي ما إحنا تكلمنا إحنا لازم يبقى عندنا أدلة، لأن الأصل السلامة، الأصل إن أنا متوضي إلا لو أتى ناقض، وده لازم يكون بنص كتاب أو سنة يقول لي إن لا أو الفعل ده نقض الوضوء، ومفيش، بل بالعكس الأدلة على إنه لما حتى بيصيبوا في المعارك أو في غير المعارك ما كان النبي يأمرهم بإيه؟ بالوضوء. طيب لكن بقى الحجامة أو زي ما بنسميها مواضع السنة أين كان يحتاج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان بيحتجم في الكاهل، الكاهل ده مكانه في الظهر أسفل الرقبة، بعد انتهاء الرقبة بيجي إيه؟ بيجي الظهر، بعد انتهاء الرقبة بالظبط وبداية الظهر من بعد الرقبة هو ده الموضع اللي كان بيحتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الكاهل، أسفل الظهر أسفل الرقبة. موضع تاني الأخدعين، في الرقبة خلف الأذنين، ودانك خلفها وراها خلف الأذنين، في تقريبا يعني إيه طبعا هيكون في الرقبة خلف الأذنين، يعني بعد نهاية الودنين، بعد نهاية ودنك حطي إيديكي كده على الرقبة، هو ده المكان الأخدعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحتجم في المكان ده، واخدين بالكم؟ يبقى الكاهل والاخدعين ده ثاني موضع احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم في الراس على موضع الالم، راس النبي صلى الله عليه وسلم كان بها الم فاحتجم على موضع الالم في راسه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مواضع السنة اللي يحب ان هو يحتجم اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، هيحتجم زي ما بنقول كده في الكاهل او في الاخدعين. طيب ايه بقى تاني؟ او في اي مكان انت حاسه بيه بوجع، انا حاسه بوجع مثلا في ركبتي خلاص بحتجم حوالين الركبة، مواضع الالم، لان هنا النبي ورد عنه ان ايه احتجم في الراس على موضع الالم، موضع الالم ايه كان مقلناه راسه صلى الله عليه وسلم فاحتجم على الراس. طيب حتى وفي الصحيحين عنه انه احتجم وهو محرم في راسه من صداع، كان ده كان النبي راسه صلى الله عليه وسلم به صداع فايه فاحتجم على موضع الالم اللي هو حاسس به. طيب اوقات بقى الحجامه، عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبعة عشر من الشهر، 17 في الشهر طبعا العربي، وتسعة عشر 19 وإحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء. يبقى اللي يحتجم الأيام دي كانت له شفاء من كل داء، أي داء يصيبك لو احتجمت فيه على الموضع الألم اللي هو ألمك ده يوم 17 أو 19 أو 21 من الشهر العربي كان له شفاء من ايه؟ من كل داء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احتجموا 17 او 19 او 21، ولا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. يتبيغ دي يعني يهيج ويثور، لان سبحان الله تجديها اللي هو معتاد على الحجامه تلاقيه يجي موعد الوقت اللي هو المفروض يحتجم فيه اللي هو الايام في 17 19، تلاقيه ايه؟ تلاقيه جسمه كده بيهيج بيهيج ويثور عليه، عايز يحتجم. لان طبعا اللي بيخرج يا جماعه الدم ده دم فاسد، ده دم فاسد، فخروجه بيسبب صحه للجسم. طيب ده بالنسبه للحجامه. في حد ليه اي سؤال عن الحجامه؟ طيب هنا بقى يعني عايز يجمع لك، ان خلاص احنا بعد كده هنخش في باب المسح على الخفين، عايز بقى يجمع لك في اخر حاجه كده كل الحاجات اللي احنا درسناها بالنسبه للسبيل الثالث للمراه. زي ما انتم عارفين احنا قلنا الخارج من غير الخارج من السبيلين دوت نجس باجماع، لان بيخرج من السبيلين ايه؟ بول وبراز. لكن المرأة لها سبيل ثالث اللي هو بيخرج منه بقى الحيض والنفساء وبينزل منه الولد، فبينزل منه أكتر من حاجة. هنا جمعها لي كلها: الحيض والنفاس ده طبعا نجس بإجماع ومبطل للصلاة وللصوم، ويحرم على الرجل أن إيه؟ أن يجامع امرأته في الحيض أو النفاس، سواء كان عندها دم حيض او دم نفاس. طيب دم الاستحاضه ده طاهر، دم الاستحاضه ده طاهر بيبطل الوضوء، وان شاء الله لينا مبحث في الحيض والاستحاضه. المشي احنا كنا خدناه وقلنا هو عباره عن ايه، وطبعا قلنا ان هو نجس ويبطل الوضوء، وده باجماع العلماء. المسح نجس ويبطل الوضوء، ده ما فيش فيه خلافات من العلماء عليه اجماع. المني طاهر ومنه الغسل، لو تتذكروا وخدنا صفه المني عند الرجل ووصفه عند المراه وقلنا ان هو طاهر ومنه الغسل. الافرازات بقى النهبليه بتاعت المراه اللي بتبقى مصاحبه وملازمه للنساء، ساعات بعض النساء بينزل ميه عليهم كده، والعرق، كل ده على البراءة الأصلية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الثلاثة دول ولم يتكلم فيهم. طبعا لو كانت ليها أحكام كان النبي وضحها، ولكن سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم لا عن الإفرازات المنبلية ولا على الماء اللي بينزل في بعض الحالات في بعض يعني الأوقات من النساء، أو العرق، عرق نازل او كده، فكل ده على البراءه الاصلي. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي، كده نكون خلصنا باب نواقض الوضوء. في اي سؤال في الباب ده؟ لان احنا نخش على باب تاني جديد خالص، باب المسح على الخفين. عموما لو في اسئله فيه ممكن المشرفات يبعتوها لي، ان شاء الله احاول ان انا اتناقش فيها معاكم المره الجايه. طيب ناخد باب المسح على الوضوء، ده طبعا اسفل مسح الخفين، وده يعني طبعا محتاجين له الايام دي مع وجود البرد. طبعا هنفهم او هنعرف كيفيه المسح على الخفين. عندنا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. طيب وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. طيب نبتدي كده نشرح جزئية جزئية. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين، طبعا الجوارب اللي هي ايه؟ الشربة اللي احنا بنلبسها. النعلين اللي هو الحذاء، على ومسح على ايه كمان؟ على العصائب والتساخين. ايه العصائد والتفاحين؟ العصائد هي كل ما يعصب جسمك، كل ما يعصب من الرأس. يعني ايه؟ يعني كل حاجة انت تربطيها على راسك، يعني سواء بقى لابسة عمامة، لابسين غطا. السلام عليكم، صبر كده. قلنا العصائد دي معناها ما يعصب بها الرأس، يعني أي حاجة بتربطيها على رأسك، سواء كان بقى ربطة، يعني لابسة عمامة، لابسة يعني غطرة، إشهرب، أي حاجة بتعصبي بيها إيه رأسك، كل ما يعصب بيها الرأس، يعني إيه كل ما يتربط بيه إيه الرأس. والتفاحين، إيه التفاحين دي؟ التفاحين دي معناها كل ما يسخن به القدم. طيب يعني ايه برضه؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى في زي اربطه، يعني عارفه امثلها لك او اشبهها لك بالرباط الضاغط. عارفين الرباط الضاغط اللي بنلفه على الجزء المصاب؟ تبقى حاجه زي كده، بس تبقى حاجه مثلا من الصوف، حاجه من الكتان، تحس انها ايه تدفي الرجل. كانوا بيربطوها على القدم لتدفئة القدم، وكانوا بيمسحوا عليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على إيه؟ على العصائد وعلى التفاشي. يبقى التفاخين دي كل ما يسخن به القدم، زي ما بقول لك كده عبارة عن قطع من القماش، بس تكون يعني بيقصد من لفها على القدم التدفئة. سواء بقى كانت موصوف أو ما شابه، بإيه بتلف على بيلف بيها القدم كله، والنبي أمرهم إن هما يمسحوا عليها. يبقى إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو مسح على النعل، مسح على الخف، مسح على التفاخين، مسح على الجوارب. طب إيه الخف ده؟ الخف يعني أقرب مثال لينا في وقتنا الحاضر، عارفين اللي بيسموه اللاتلوك اللي بيتلبس في القدم، ده بيبقى تقيل شويه اتقل من الشراب، وفي نفس الوقت يعني حاجه اخف من الحذاء، يعني هي وسط ما بين الشراب والحذاء، بتتلبس وبايه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيمسح عليها. يبقى الاربع حاجات دول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح عليها. طيب هل في شروط للمسح على النعل او الخف او التفاحين او الشرابات؟ عندنا في خلاف ما بين العلماء على بعض الشروط، منها إن الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن لازم الخف ده اللي أنا همسح عليه يكون ساتر لمحل الفرد من الغسل. فكيف لما قلنا خدنا موضوع وقلنا إن القدم بنغسلها لحد الكعبين اللي هي العظمتين اللي بيمسكوا او اللي ماسكين او اللي ما بين الساق والقدم، قلنا احنا لازم نغسل القدم بالكعبين دول. فالائمه الاربعه قالوا ان لازم الخف اللي هنلبسه او الشراب اللي هلبسه او النعل اللي هلبسه او التفاخين اللي هلفها لازم تكون مغطيه لحد الكعبين دول. طب ايه الدليل بتاعكم؟ احنا قلنا كل حاجة ليها دليل، ودي كمان خلوها شرط. طيب ايه الدليل؟ قالوا قياسا على الوضوء، قياس على الغسل القدمين في الوضوء. انا بغسلهم لحد هنا، يبقى برضو لما امسح على حاجة اكون لابساها سواء كان خف او تفاخين او نعل او شراب لازم يكون ايه مغطي محل الفرد من الأسرة. طيب ده الرأي الأول. الرأي الثاني قال لأ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوصف لصحابي ايه اللي يلبسه وهو محرم، وكذلك ان الرجل لما بيهل بالاحرام في الحج والعمره بيلبس الايه، بيلبس ثياب غير مخيطه، طب هيلبس في قدمه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم امره بقطع الجزء الخلفي من ايه؟ من الخفين، لان المحرم المفروض يلبس حاجه تغطي الكعب من ورا، يعني بس يلبس مثلا حاجه ايه سابو او كده، لكن تعرفين طبعا يعني سابو او شبشب، بس ايه ما يكونش الجزء اللي من ورا ده متغطي، هو بس بيلبس حاجه تكون يعني يعرف يمشي بيها، بيدخلها في القدم او مشط القدم من ايه من الاول، الجزء الاولاني بتاع القدم، لكن من الخلف لا، في الحج لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو ايه، لو كان ما فيش عنده مثلا حاجه زي الصابون كده بحيث ما تكونش تكون من ورا ما فيهاش يعني جلد، تكون ما فيش فيها يعني تعرفين الحذاء يا جماعه، الحذاء بيبقى ملبوس في كل القدم وبتبقى منطقه الكعب بتاع القدم بتبقى مغطيه، لا هنا ده النبي نهى عن كده، قال له يقطعه، يقطع الجزء الخلفي من الحذاء. واخدين بالكم؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى اوعى تمسح عليه، لذلك النبي لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني النبي لما يبقى في حاجة أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو حاجة في التشريع يتكلم بيها على الفور على طول، ما بينتظرش، لازم يوضح للصحابة لأنه مشرع. فالنبي لم يتكلم، بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط، وده كان رد ابن حزم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن لازم يكون اللي هيتمسح عليه ده مغطي لإيه؟ للكعب من القدم، أو مغطي للجزء اللي هو إيه؟ اللي يكون ساتر لمحل إيه؟ الفرد من النبي. بالإضافة أن إحنا خدنا قبل كده القياس نفسه فاسد، لان كل حاجه نص وكل حاجه ليها دليل، والعقود ده المفروض في وقت الاحرام ما يلبسش حاجه تغطي المنطقه الخلفيه من القدم، هي العقد ده والعقود. قال له ايه؟ فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ايه؟ اوعى تمسح عليه، ولا بياخد شيء. بالاضافه ان النبي اطلق، النبي اطلق اطلق يعني ايه؟ ما حددش الشرابين دول او الخفين او التساخين او النعل يكون واصل لحد ايه؟ منطقه الكعب دي، هي المنطقه اللي احنا بنغسلها يا جماعه في الوضوء. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز؟ يجوز. خلاص؟ ليه؟ لأن ما فيش شرط اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة ل يعني يكون مغطي كله. اه يا حبيبتي، بالنسبة للمحرم الجزء اللي هو من ورا ده. لسه كل ده هيجي ان شاء الله، ما تقلقيش يعني. انا واخده معاكم كده بالراحه نقطه نقطه عشان كل حاجه نستوفيها، ما تقلقيش. مش هنخرج من درس المسحه وفين الا احنا بالظبط واصل لنا المعلومه ان شاء الله ازاي نمسح او ايه الشروط أو كل ده ان شاء الله. طيب عندنا بقى حديث رقم واحد، او الحديث طبعا يوضح لنا ايه الشرط بقى اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه. وطى عشان ايه؟ فأهويت يعني ايه؟ نزل يعني وطى كده عشان ايه؟ ينزع خفه. يعني ايه؟ يعني قلع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الخف. فقال دعهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. يبقى ايه هنا الشرط عشان امسح على الخفين؟ ان انت تدخلي القدمين في الخف ايه؟ طاهرتين. طاهرتين يعني ايه؟ متوضيه، واخدين بالكم، وبعدين رحت لابسه ايه؟ الخف او الشراب او او النعل او الايه؟ او لفته التسخين. يبقى ده الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يبقى هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان انا بعد ما اكون متوضي او حتى مغتسل، اغتسلت مثلا، كان عندي الحدث الاكبر واغتسلت، بروح مدخل ايه؟ القدمين في الخف او التسخين او الشرط. طيب ده الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نمسح او يجوز لنا ان احنا نمسح على الخفين. طيب عندك الحديث اللي بعد كده عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، طبعا كل ما يلبس في القدم، كل ما يلبس في القدم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع شروط، النبي لم يشترط شيء. أي شيء تلبسيه على القدم، وده بيسمى حذاء، لأن الصندل ده يا جماعة برضه داخل في صيغة الحذاء، شبشب مفتوح، أي حاجة بتلبسيها كل ما يلبس في القدم. شراب يعني بيطلق عليه حاجة الواحد بيلبسها ويمشي فيها خالص، سواء بقى كان شراب سواء كتساخين. ان سبحان الله يا جماعة خدوا بالك، التساخين دي كمان، التساخين دي عبارة عن ايه؟ دي قطع من القماش بتلفيها، تخيلي انت يعني في فراغات على القدم نفسه باللف ده. فده النبي اجازه، النبي لم يضع شروط لكل ما يلبس في القدم يجوز المسح عليه. ايه الشرط اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان انت تدخلي قدمك في الصندل ده ايه؟ طاهرتين. طاهرتين سواء كان وضوء متوضية او غسل. طيب عندنا بقى حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هنا سبحان الله، شوفي علي رضي الله عنه، مين لو كان الدين بالرأي، لو كان بقى الدين بالدماغ كده والعقل، كان ايه؟ أسفل الخف أولى من مسح على ايه؟ أعلاه. لأن أنا بمشي على ايه؟ على أسفل الخف، كان أولى إن أنا أمسح أسفله، ده اللي أنا بمشي عليه. لكن الدين مش بالرأي، عشان كده ايه بقى؟ هو ولكني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. بتمسحي على وش القدم مش بطن القدم، ظاهر ايه خفاي وش القدم. واخدين بالكم يا جماعه؟ مش الخلف، مش الحته اللي انت بتمشي عليها، لا فوق ظاهر القدم. عندنا بعد كده حديث صفوان ابن عثير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهم للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وعن عمر رضي الله عنه موقوف وحديث أنس مرفوع: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم وللمقيم يوم وليلة، إذا توضأ فلبس خفين أن يمسح عليهما. يبقى هنا نعرف أو الأحاديث بتاعتنا بتوضح إن اللي هيأتي بالحدث الأصغر اللي هو يوجب الوضوء لا يجوز لي إن يمسح على الخفين يوم وليلة، ده للمقيم، أو 3 أيام ولياليهن للإيه؟ للمسافر. طيب في جنابة، ده حدث أكبر يوجب الغسل، لا لازم أقلع الخف بتاعي أو الشراب بتاعي وأخش أغتسل، ما ينفعش أمسح عليه في الحدث الأكبر اللي هو يوجب الغسل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا ايه؟ حدد يوم وليله للمقيم و 3 ايام ولياليهن للمسافر. طيب اليوم والليله ايه مقياسهم بالنسبه للشمس؟ أو اليوم العربي بيبدأ من إمتى؟ والليلة العربية بتبدأ من إمتى؟ اليوم العربي، الناس دعوة بقى بكريماتش، اليوم العربي بيبدأ من آذان الفجر إلى آذان المغرب، ده اليوم العربي. الناس دعوة بكريماتش، كريماتش هنا بيقول لك لأ، ده منتصف الليل مش عارفة الساعة 12، الناس دعوة. هنا في اليوم العربي، اليوم العربي بيبدأ من آذان الفجر إلى آذان المغرب، ده اسمه يوم عربي، ده اليوم. طيب الليلة العربية، الليلة العربية بتبتدي من آذان المغرب إلى آذان الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حدد للمقيم إيه؟ يوم وليلة. وخدي بالك هنا الواو ما بتدلش على الترتيب زي ما أخذنا قبل كده في الوضوء، الواو لا تدل على الترتيب. زي إيه مثلا؟ لما أقول لك مثلا آية وأم نورهان جم زاروني النهارده، ممكن أقول أم نورهان وآية، أو آية وأم نورهان، مش فارقة حاجة. المهم اللي أنت بتفهم إن الاتنين دول جم بزيارتي النهارده، يوم تغني يوم. يبقى إذن هنا سواء يوم وليلة أو ليلة ويوم، هي يعني ابتديتي المسح بتاعك من اليوم وبعدين أخذتي الليلة، جيتي ليلة، أو ابتديتي من الليلة وهتاخدي يوم بعد الليلة، هي وثلاثة أيام ولياليهن للإيه؟ للمسافر. طيب امتى ببتدي احسب بحسب من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا هنا كل النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيدل على إن هي بعد الحدث. يعني أنا دلوقتي اتوضيت مثلا، اتوضيت أول ما صحيت الفجر، رحت متوضية ورحت إيه لابسة الشراب بتاعي، أحسب من إمتى بقى؟ اليوم. أنا من بعد أول مسحة أنا بقى إيه فضلت محافظة على وضوئي وصليت الظهر مثلا، وجيت نقضت وضوئي العصر، يبقى أول مسحة ليا العصر، هبتدي أحسب من هنا بقى. طيب من العصر للمغرب ده إيه؟ ده يوم. طب أنا كده اليوم بتاعي ماله؟ أول ما يأذن المغرب اليوم انتهى، اليوم انتهى، لأن إحنا قلنا اليوم العربي بيبدأ من أذان الفجر لحد إيه؟ أذان المغرب. طيب يبقى أنا خدت كده اليوم بتاعي، خلاص خلصت اليوم. طيب من أذان المغرب لحد أذان الفجر ليا إن أنا إيه؟ أمسح على الخف بتاعي. يبقى إذا أنا هنا همسح لصلاة العصر ومعايا كمان المغرب والعشاء، إذا كان في صلاة قيام ليل، وأول ما يأذن الفجر كده إيه؟ ينتهي المسح بتاعي، لأن أنا بعد كده لو استمريت أخش في يوم تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يوم وليل. لا لا يجوز، لا ما يجوز. ممكن بقى تبتدوا تعرضوا مسائل كده وتحلها مع بعض. يعني أنا معايا كام؟ 12 13 واحدة إيه؟ مثلا واحدة تقول لي أنا هبتدي المسح بتاعي، أو ابتدي المسح بتاعي او المسحه بتاعتي مثلا من المغرب، ونبتدي نشوف يعني كل واحد يفترض افتراض عشان نبتدي توضح لنا المسائل اكتر، او اللي هي بتعمله من امتى. حد يقول لي كده بيمسح امتى؟ يلا يا بنات كده سنه اولى، ده لازم دي يبقى فيها حاجات عمليه شويه، لازم انتوا تفترضوا افتراضات مش ايه نتحدث. طب ايه هي التالت؟ من صلاة الظهر. ماشي، آية بتقول لنا هي لبست الجورب الشراب بتاعها على طهارة، يعني هي برضو إيه خدي بالك حطت الشرط اللي إيه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر. طب أول مسحة ليكي هتكون إمتى يا آية؟ العصر. طب ما ده اللي انا قلته. طيب ماشي، اول مسحه ليها العصر، يبقى ايه هتاخد ايه؟ هتصلي ايه؟ يلا يا بنات دي انها تمسح لحد امتى؟ يبقى ايه هتمسح العصر اهي، اول مسحه ليها، اول ما ياذن المغرب اليوم انتهى، هتبتدي في الليله معاها المغرب معاها العشاء، إذا كان في قيام ليل لحد ما يأذن الفجر ينتهي الموعد بتاعها. يوم مولي. لا. لا. كده هتعملي إيه؟ تاخدي كده يوم وليلة ويوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوم وليله فقط، ما قالش هتاخدي، ما فيش 24 ساعه، هاتي لي اي حديث بيقول 24 ساعه. فيش، والنبي حدها بيوم وليله، خلاص. فيش بقى حساب ب 24 ساعه، ما احنا دلوقتي يا جماعه بندرس يعني بندرس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص اللي معانا عشان نبتدي بيه نغير ده، يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني ما الفين عليا بقى انا 24 ساعه لازم، عشان تقولي 24 ساعه ده لازم انت ايه معاكي ادله بالكلام ده. ومات مش خلص اليوم بالنسبه لك، مش اليوم انتهى خلص خلص انت بتحسي. انتوا عارفين يا جماعه ممكن ايه كمان، يعني سبحان الله. انا مثلا في ناس بتحافظ على وضوء، لقينا مثلا من اذان الفجر اهي لبست اتوضت وراحت لبست الشراب وما نقضتش وضوءها، احنا قلنا احنا اول مسحه بعد الحدث فضلت كده محتفظه بوضوءها، صلت الصبح وصلت الظهر وصلت العصر وصلت المغرب وصلت العشاء وصحيت اول مسحه ليها اذان الفجر الثاني، يبقى تتحسب من هنا، يبقى تاخد يوم، يبقى تصلي ايه كمان؟ هتصلي الفجر وهتصلي الظهر وهتصلي العشاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء لحد ايه؟ ما يتأذن الفجر ينتهي كده موعد المسح بتاعه. لا مفيش حساب، مفيش حساب خمس صلوات اهو. انا شفت ان احنا عملنا كم صلاه كده، لو بالمساله ان انا عرضتها انا كده صليت فجر ادي واحد، ظهر اثنين ثلاثه عصر اربعه مغرب خمسه عشاء، وبعد كده ايه انا ما كنتش لسه انا خدت وضوئي. طيب لما اذن الفجر طبعا انا نمت النوم ناقض، يبقى اخد ايه كمان؟ اخد الفجر بتاع اليوم تاني، لان انا قلت بنحسب من بعد اول مسحه بعد الحدث. يبقى عندنا فجر ادي سته كده، والظهر سبعه، العصر ثمانيه، طبعا كده صلوات، مغرب تسعه، عشاء عشر، لحد ما يأذن الفجر. انا اخدت كده ايه 10 صلوات كمان من اول مسحه بعد الحدث. انا قلت لك واحد بيحافظ على وضوءه، ما دام بيحافظ على وضوءه خلاص هو اول مسحه بعد الحدث. بنبتدي نحسب اليوم والليله، اليوم والليله بنحسبهم مش اول ما بنلبس الجورب، لا من اول مسحه بعد الحدث. وفيها خلاف الجزئيه دي، ولكن ده الادله كلها على ان هي على ان ايه من اول مسحه بعد الحدث. من يبدا من صلاه الضحى؟ طيب في عندنا سؤال، من يبدا المسح من صلاه الضحى يعني اول مسحه ليه صلاه الضحى؟ طيب نبتدي نحسب مع بعض دلوقتي. اول مسح ليه الضحى، صلى الضحى، خليكم معايا احسبوا، يلا صلى ايه الضحى، وهيصلي الظهر، وهيصلي العصر، اول ما يأذن المغرب اليوم بتاعه كده انتهى، لان احنا قلنا اليوم فجر لحد اذان المغرب. طيب من اذان المغرب هياخد ايه كمان؟ هياخد صلاه المغرب وصلاه العشاء اول ما ياذن الفجر ينتهي المسح بتاعه، لانه واخد كده يوم وليله. المغرب اليوم انتهى، المغرب اليوم انتهى، وبعدين بنحسب الليله. ممتازين. طب عايزين كده حاجه نبتديها بالليله، نبتديها بالليلة، يعني مثلا أول يعني إيه؟ خلاص يا حبيبتي عرفت خلزم، عرفت خلزم، خلاص يا حبيبتي عرفت خلزم. أول ما تعرفي الحكم، ما إحنا أنت بتتعلمي علوم شرعية ليه؟ بتتعلمي عشان مش الحاجات اللي مش مظبوطة عندنا نغيرها. لأ أول ما يأذن الفجر ينتهي، مش إحنا قلنا الليلة بتنتهي مع أذان الفجر، أول ما يأذن الفجر خلاص. طب عايزين نبتدي أول مسحة من العشاء، أول مسحة ليا من العشاء. يبقى أصلي العشاء ونام، لما يقوم لأذان الفجر الليلة بتاعته كده إيه؟ انتهت، صح؟ يبقى ياخد إيه بعد كده بقى؟ يبقى يصلي العشاء والفجر والظهر والعصر. أول ما يأذن المغرب خلاص يقلع الشراب ويتوضأ من تاني، ويبتدي يحسب بقى حساب من يلبسه، ومع أول مسحة بيبتدي يحسب اللي هو في اليوم والليلة، أول مسحة بعد الحدث. إيه تاني يا بنات؟ ايه تاني اسئله تاني في الجزئيه دي؟ مفيش حد عنده اسئله، الحمد لله كله مفهوم. اي اسئله اتفضلوا. لا القاعد مقيم في بلده حبيبتي، المقيم في بلده، المقيم في بلده، القاعد قاعد مش، لا مش مبيت في، لا قاعد في البلد بتاعته مش مسافر. السفر ده بقى بياخد يوم وليلة. أسف، المسافر ده بياخد ثلاث أيام، ثلاث أيام وليالهم، ده المسافر. واحد بقى مسافر بقى أي بقى مكان، إذا كان هيسافر. لكن أنت كمقيمة يعني قاعدة في البلد بتاعتك، دي إيه؟ ليك يوم وليلة فقط. ايه تاني يا بنات؟ عايز يسأل اي سؤال؟ يبقى نقدر نلخص اللي خدناه النهارده في الباب دوت. طب الحمد لله. لاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا بنمسح على الخف، بنمسح على الحذاء، بنمسح على التفاخين، بنمسح على الشراب. ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه الشروط اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسح عليهم؟ ان الواحد يدخلهم، يدخل رجليه على طهر، يدخل رجليه جوه الخف، جوه الشراب، جوه الحذاء، جوه اي حاجه بتتلبس، كل ما يلبس على القدم يدخلها ايه؟ على طهر. طيب وهل يشترط ان تكون مغطيه الكعبين؟ لا لا يشترط. ليه؟ لان النبي لم يشترط في هذا الشرط، ودي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن الدليل على ان ايه؟ يجوز المسح على كل ما يلبس في القدم بدون ما دام بيدخلهم طاهرتين، بدون اشتراط ايه؟ ان اللي لابسه ده يكون مغطي الكعبين. ليه؟ لان النبي لم يشترط هذا الشرط. المده بتاعته بالنسبه للمقيم اللي قاعد في بلده، قاعد مش مسافر، هيبقى يوم وليله، بتتحسب من اول مسحه بعد الحدث. ويجي المسافر ثلاث ايام وليالي، وبيكون المسح على ظهر الخف، ظهر الشراب، مش البطن اللي احنا بنمشي عليه، لا الظهر. لا امسحي عليه يا حبيبتي، يجوز ليكي ان انت تمسحي عليه، يجوز ليكي ان انت تمسحي عليه، طالما انت يعني بوضعك ده ان انا بتوضى وبلبس الشراب بتاعي خلاص. ممكن ان انا امسح عليه. لا امسح عليه ما فيش اي مشكله خالص. بص يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم بيكون لابس حاجه على قدمه وهو مدخل قدمه دي طاهره بيمسح عليه. مفيش تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين الإمامة اللي كنا بنتكلم على الإمامة؟ هي نفس الفكرة، لابس حاجة على القدم بتاعته صلى الله عليه وسلم وأدخل قدمه وهو متوضي فيها يمسح عليه. طيب مش لابس حاجة في القدم يغسلها. يقول ده من إيه؟ مفيش يعني تكلف فيه. طبعا فين هو النبي هنا اشترط اي اعذار يا حبيبتي؟ ده هنا شوفي المغيره بن شعبه هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضا، والمغيره بن شعبه كان مصاحب ليه، فنازل عشان ينزع الخفاف بتاعته يقلعه الخف بتاعه صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه؟ سيبهم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فمسح عليهم وانتهى الاريحيه، مفيش اي تكلف. سيبهم انا مدخلهم ايه؟ مدخل قدم القدمين بتاعته صلى الله عليه وسلم فين؟ في الخفين، هما طاهرتين، خلاص امسح عليه. ما اشترطش اي حاجه صلى الله عليه وسلم، ولا عذر ولا اي حاجه. اهي عندك هنا الصوره جميله يعني شايفين يا جماعه هو اهي بيمسح على الظهر بتاع القدم، وهناخد يعني زي المسح او كده، بس المهم بس الجزئيه دي تكون وصلتك، وان شاء الله يعني هنكمل المره الجايه. بس في اي اسئله؟ اي اسئله يا سنه اولى؟ ما فيش مشكله، يعني انت لسه متوضيه، هو ده ناقد؟ انا الشراب مش ناقد يا جماعه، دلوقتي واحده بتقولي انا متوضيه. ولبست الشراب وبعدين مسحت، وبعد ما مسحت على الشراب رحت قلع الشراب، هل في قلع الشراب ده ناقض؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجه كده، لان الواحد لما يقلع الشراب بتاعه يبقى اتنقض وضوء، لا نواقض الوضوء احنا خدناها. انا بقى لابسه الشراب، قلعت الشراب، خلاص مفيش مشكله يعني. وهناخد مسائل كتير على الجزئيه دي المره الجايه. ومال ما تبدله؟ قلع الشراب مش ناقض يا جماعه، طالما انا متوضيه. خدي بالك هي بتقول هنا ايه؟ انا متوضيه. انا دلوقتي متوضيه ورحت لابسه الشراب ايه؟ بتاعي، وبعد كده مسحت على الشراب، وبعد ما مسحت على الشراب رحت قلع الشراب دوت، مثلا شراب لابساه في البيت. وعايزه اغيره وانا خارج، رحت اقلع الشراب، انا متوضيه خدي بالك. ممكن ان انا اقلع الشراب والبس غيره. وامسح برضه على الايه؟ على انا لبسته. بس الفكره بقى ان انا احسب من ايه؟ من اول مسح على الشراب الايه؟ اللي انا لبسته الاول خالص. بعد الحدث. مفيش فيها مشكله خالص، قلع الشراب ليس بنقد. قلع الشراب ليس بنقد، دي بس المشكله لو حصل ايه؟ انا قلعت الشراب. أنا متوضية ومسحت على الشرب ورحت قلعت. طب اتنقض وضوئي. لو اتنقض وضوئي أعمل إيه؟ لو اتنقض وضوئي. طبعًا أنا لو اتنقض وضوئي لازم إيه؟ أتوضى من تاني وأغسل رجلي. ليه؟ لأن أنا كده نقض الوضوء، وضوء اتنقض، ما ينفعش ادخل الشراب وانا غير على غير طهاره وامسح عليه، لا لازم ايه؟ اتوضا. طيب ايه تاني؟ ليه؟ ليه تاني؟ حد اتوضا في صلاه الفجر ولبس الشراب وبعد كده في الصلاه اللي بعدها نقض وضوء، فكده لازم يقلع الشراب تاني ولا يمسح؟ لا يمسح، مش احنا بنقول بنحسب يا جماعه المسح من اول مسح بعد الحدث، طالما انت دخلتي الشراب جوه القدم بتاعتك وانت متوضيه وانت على طهاره يبقى يجوز لك المسح. بنحسب المده بتاعت المسح اليوم والليله من اول مسحه بعد الحدث. لا ما ينفعش من الفجر للفجر، يوم وليله لان بتختلف. يوم وليله غيري بقى الحسابات دي واعملي يوم وليله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا حدها بيوم وليله. طبعا عادي يا جماعه، مش انا قاعده في البيت. عادي ليه ان انا امسح؟ انا خارجه. ليه ان انا امسح؟ مفيش اي مشكله خالص. مش اي حاجه، لان بيقول لك ما ينفعش، لازم يجيب دليل. ما فيش دليل على كده. انت طالما ما سافرتيش ليك يوم وليله، طب انا مسافره ليكي 3 ايام وليالي. ايه تاني الاسئله؟ عشان احنا كده قربنا نخلص المحاضره. انا مقضيه بس الشراب، ونقضت وضوئي ومسحت عليه وقلعت، ينفع اصلي؟ اه عادي. بصي بتقول ايه، انا مقضيه ولبست الشراب، خلاص كده جميل جدا، ونقضت وضوئي، وضوءها اتنقض ومسحت على الشراب. هي طالما مسحت على الشراب يعني اتوضت ومسحت على الشراب، يبقى هي كده متوضيه. طب قلعت الشراب، قلع الشراب مش معناها ان انا نقضت وضوء. خلاص، قلع الشراب ليس بناقض. احنا درسنا النواقض يا حبايبي، عشان كده دايما الباب ده بيجي بعد النواقض. احنا درسنا النواقض، هل من النواقض حاجه درسناها ان الواحد لما يقلع شرابه ينقض وضوءه؟ لا، انا اساسي متوضيه ومسحت عليه، خلاص انا كده على وضوء. قلعت خلاص، انا برضه لسه على وضوء، الا بقى اذا ايه؟ اتنقض تاني. طيب برضو يعني البسه على وضوء، انا بقى شرابي اتبل، الشبشب اتبل، مفيش مشكله يا جماعه. ايه يعني مفيش اي حاجه؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص، لا تقلعيه ولا حاجه، امسحي عليه برضه، لان برضه مفيش من النواقض او كده ان انت ايه لو اتبل الشراب ما امسحش عليه. مفيش حاجه وردت كده خالص عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان انت تلبسيه على وضوء، لبستي الشراب على الطهاره، بتمسحي عليه وبتحسبي المسح من اول مسحه بعد الحدث، بتحسبي اليوم والليله من اول مسحه بعد الحدث، مش من اول ما تلبسي الشراب، لا من اول مسحه بعد الحدث. حلو السؤال، حلو السؤال ده. هي دلوقتي يا جماعه اتوضت ولبست شراب، خلاص يبقى كده هي ايه؟ لبس الشراب على طهارة. طيب وبعد كده اتخذ الوضوء، راحت اتوضت ومسحت على الشراب، هل ينفع انها تلبس الشراب تاني على ده اللي هي لابساه ده؟ يعني تبقى شرابين وبعد كده تمسح، مفيش مشكلة. بس خدي بالك لازم تدخلي الشراب التاني على ايه؟ على طهارة، وبعدين هتحسبي الحساب بتاعك من اول مسحة مسحتيها على الشراب الاول، من الشراب الاول هو اللي بتحسبي من اول مسحة مسحتيها من بعد الحدث. هي بس الجزئيه دي لسه ما جاتش يا ايه، اللي هو الشراب خفيف او في قطعه، طبعا هو يجوز، بس هناخدها المره الجايه لاني هكتفي كده، لان خلاص كده الوقت بتاعنا يجوز، مفيش اي مشكله خالص. يجوز ان احنا نمسح على الشراب الخفيف، شراب متقطع. ليه يا جماعه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق مجرد ما بتلبسي حاجه في قدمك مش معاها شراب يجوز المسح عليه، لان النبي لم يحدد شروط الشراب ده شكله ايه؟ كيفيته ايه؟ واذا كان في كيفيه وصلتك من قبل كده العلماء هي اللي ايه؟ قالت عليها، لكن نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نص. النبي اطلق، اطلق يعني ايه؟ يعني اي حاجه بتلبسيها على قدمك وتسمى شراب هي شراب بتمسحها عليه. اطلقه يعني ما حددش ليه شروط. كل حاجه بتلبسيها يجوز ان تمسحي عليه، مفيش مشكله خالص، بس لازم تدخلي التاني ده ايه؟ على طهاره، وهتحسبي من الايه؟ من الاولاني من تلبستيه. ايه؟ مسحت على الشراب الظهر، ماشي، والبس الشراب على وضوء فجر اليوم التاني، يعني ايه؟ هي مسحت على الشراب الظهر، دي اول مسحه ليها الظهر، يبقى تصلي الظهر والعصر، اول ما ياذن المغرب ينتهي اليوم، فبتبتدي بعد كده تمسح ايه؟ هتاخد الليله بتاعتها مغرب عشاء لحد اذان الفجر، خلاص كده انتهى. هقلع الشراب واتوضى واغسل رجلي، وبعد كده ايه البس تاني وابتدي احسب الحسبه من تاني. ايه تاني يا بنات؟ ايه؟ اذا تم النفح من صلاه الفجر الى صلاه العشاء هل يجوز معلمتي؟ يعني انا برضو السؤال، انت دلوقتي دخلتي رجليكي في الشراب وهي وانت طاهره يعني متوضيه، ثم تم المسح من صلاه الفجر، اول مسح ليكي صلاه الفجر، يبقى ليكي صلاه الفجر، تصلي الفجر وتصلي الظهر وتصلي الايه؟ العصر. اول ما ياذن المغرب تكون اليوم كده انتهى، نبتدي بقى نحسب تاني مغرب عشاء، اول ما ياذن الفجر خلاص كده الليله بتاعتك انتهت. خلاص؟ سمعت الحاد اذان الفجر، لو حابه تصلي صلاه قيام الليل مفيش مشكله معاك. في تاني اسئله؟ طبعا هو الوقت مش سامح ان انا اكمل بقيه الباب، ان شاء الله اكمل الباقي ده ان شاء الله باذن الله تعالى المره الجايه، وبرده اسئله ثانيه برده ناخد كده مسائل زي كده مفيش مشكله خالص. خلاص كده يا بنات، كل بقى واحده تخطر في بالها، ويا ريت تذاكروا الجزئيه دي، واذا كان حد ليه اي سؤال